بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وإن كانت هذه المسألة ثم فسر ما هي المسألة، مسألة عثمان وعلي، أي مسألة تفضيل عثمان على علي، قال ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، أي لو فضل عليا على عثمان لا يضلل عند جمهور أهل السنة، وبعض أهل السنة يضلله إنه خالف الصواب وإجماع أهل السنة على أن الأفضل عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه. قال: ولكن المسألة التي يضلل فيها المخالف، يعني يحكم عليه بالضلال، مسألة الخلافة، أي مسألة ترتيب الخلفاء الراشدين لانعقاد الإجماع عليها منذ انعقاد الولاية له. وذلك أنهم أهل السنة يؤمنون، وهذا بالإجماع، بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومن قدم عليا على أبي بكر في الخلافة فقد طعن في الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وطعن أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الخلافة لأبي بكر بعده. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: وثبت بالنص والإجماع على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم استدل بمثل قوله عليه الصلاة والسلام لما أتت المرأة قالت: إذا لم أجدك قال تجدين أبا بكر. ومسألة أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالصحابة وغير ذلك من أدلة. قال: ومن طعن في، يعني في خلافة هؤلاء، فهو أضل من حمار أهله، أي لا يفهم شيئا، لأنه خالف النص وخالف الإجماع. وهذه المقولة هي الإمام أحمد رحمه الله، وقال: أضل من حمار أهله، لأنه لا يعرف من الحيوانات أغبى وأبلد من الحمير. لذلك عز وجل يذكر مثل الحمار في عدم الفهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلما تقدم دل على أن الأفضل ما اتفق، أن الخلافة كما اتفق عليها الصحابة، وأن الأفضلية أيضا كما اتفق عليها أهل السنة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.